المسيح إذ أنها تطرق في هذا العمود الصلاة. فالأمة يا عباد الله لا تصلي. الأمة لا تصلي. وصدق الإمام أحمد إن العبد لا يشيب في الإسلام وما ركع لله ركع. وما ركع لله ركع. فصلاتنا تحتاج إلى مراجعة. إقامتنا بالصلاة تحتاج إلى مراجعة. وفرق كبير بين الصلاة وبين إقامة الصلاة. فإنه ما جاء الأمر في الكتاب قط أبدا صلوا. إنما يأتي الأمر دائما أقيموا الصلاة. تكون صلاة قائمة لا مائلة ولا منحرفة. أول الأعمال. وإني أخاطب الأمة اليوم بالصلاة. إذ أن الأمة قد نسيت أصولها. نسيت أصول أصولها. فنسمع قضايا تعرض اليوم وهي من اصول الدين والناس لا يزالون يتحدثون فيها. لا يزال الناس يعيشون وهما يسمى الجمع بين الاديان والتاليف بين الاديان. نسوا اصل الاصول. نسوا ان دين الله هو الاسلام. نسوا قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. نسوا فمن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. تخيلوا الاصل الذي دعا اليه الانبياء والمرسلون جميعا. تتحدثون في حجاب المرأة اصبحت قضيه يتكلم فيها الناس. الأصل الذي لا تكون توبة المرأة إلا به إعلام الإسلام. العفاف الذي يؤخذ عليه العهد والميثاق. صار يتكلمون في الوصول. وهذا نذير سوء وبشارة سوء. أن تنسى الأمة أصولها التي تقوم عليها. لا أخرج بعيدا اليوم نتكلم عن عمود الإسلام وعماد الدين الصلاة. وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ويقول في حق المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. توبة وصلاة يقبل حينئذ. فأول الأمور بعد إخلاص التوحيد لله الصلاة. ونريد أن نعرف بعد الخروج من هذا الموطن نسأل الله عز وجل أن يبصر لنا فيه جميعا هل نحن بحق نقيم الصلاة؟ هل هذه هي الصلاة التي أرادها الله منا على هذا النحو بهذه الهيئة بهذه الكيفية بهذا القلب بهذه الصورة؟ هل نحن وأبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وآباؤنا وأمهاتنا نصلي؟ كما أمر الله عز وجل. الصلاة ليست أمرا لأمة محمد فحسب بل هي دعوة الأنبياء جميعا. إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق نافلة وكنا جعلنا صالحين وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة. شعيب يقول له قومه يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وجدوه ما يعظم شيئا كما يعظم الصلاة فسألوه بالصلاة التي يصليه يونس عليه السلام. فلولا أنه كان من المسبحين، يقول ابن عباس من المسبحين أي من المصلين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. موسى عليه السلام يقول له ربه فاستمع لما يوحى إليه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كل الأنبياء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إنها الصلاة والسجود. فخلف من بعدهم خلف بعد هؤلاء الأنبياء والمرسلين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فسوف يلقون غيا. عباد الله إنني لا أذكر بشيء معتاد ولا أذكر بشيء مألوف، إنني أذكر بشيء قد غاب عن الأمة. الصحابة أصحاب الهمة العالية يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين سيد الأولين والآخرين، يأتي الرجل يقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، وفي رواية ما أفضل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. عايز تتقرب إلى الله بأحب ما يحبه الله الصلاة على وقتها. الذي يزعم أنه يريد أن يتقرب إلى ربه ويبحث عن أفضل الأعمال وأحب ما يحبه الله فالصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، يقدم الصلاة على ذلك كله. نعم، أول أمر بعد التوحيد الصلاة. إذا لقيت ربك وهذا لقاء لا مفر منه لأجله خلقنا، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. أهل التوحيد أول مسؤول عنه هو الصلاة، هكذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاة صالحة صالح سائر عمل، وإن فسد وما أكثر الصلوات فاسدة فسد سائر عمل. اللي بيقيم الصلاة يقيم ما سواها، واللي بيضيع الصلاة هو اللي ما سواها خاطئة. ولهذا جعلت ميزان يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن طرح صالح سائر عمله وإن فسد فسد سائر عمله. ثم يقول الرب سبحانه لملائكته انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة فهي تامة وإن كانت ناقصة قال انظروا في نوافل عبدي فأتموا له فريضته من نافلة ثم تؤخذ الأعمال على ذلك على مثل ذلك. شوف الفرائض، وأولى الفرائض الصلاة، ثم ننظر إن كانت ناقصة ضاع منه ركعات أو ضاع منه سجود أو ضاع منه خشوع فتجبرها النوافل. الصلاة تكفر ذنوبنا وما أكثر، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة قبلة، وفي رواية مس يدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وسكت ولم يجبه حتى نزل قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. دله على الصلاة تكفر له ذنوبه. ولهذا في الحديث الصحيح يقول سيد الأولين صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ لسان إذا منبت نهر يغتسل 5 مرات يبقى من وسخه شيء؟ قال: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. فغسل ذنوبنا وخطايانا يكون بالوضوء والصلاة، إنه النهر الجاري القريب من ديارنا وبيوتنا، القريب من كل أحد. إذا أردت بحق أن تكفر السيئات وأن تغفر الذنوب. أما أولئك الذين هم في منأى عن هذا الباب العظيم، باب إقام الصلاة، فويل ثم ويل لهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، فلا صدق ولا صلى الصلاة التي أمر الله عز وجل به على النحو الذي أراده الله عز وجل. ما سلككم في سقر؟ يسأل أهل النار. قالوا: لم نكن من المصلين. الصلاة يذكرون أول الأعمال التي فرطوا فيها سلامة الدين إلى النار الصلاة. الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه النيران من نيران جهنم لتارك الصلاة أو المفرط فيها. ولهذا يقول الصحابة أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: ما تركوها ولكنهم ما خشعوا. كما قال فيه: إن رجل لا يبلغ من العمر 60 سنة وما صلى صلاة يذكرها كنقر الزيت، لا يرجو فيها ربه ولا يعظم فيها أمر ربه سبحانه وتعالى. الصلاة عبادة اشترط الله عز وجل لها الطهارة. لا يدخل العبد إلا إذا تطهر من الحدث الأصغر والأكبر، ولا تصح صلاته إلا لذلك. الصلاة هي العبادة التي تؤدى بكل الجوارح. إن العبد في حج يتكلم ويأكل ويشرب، في جهاد يلتفت ويتكلم، أما الصلاة فلا التفات ولا كلام ولا طعام ولا شراب، تؤدى بكل الجوارح دون سائر العبادات وسائر الأوامر الشرعية. إذا دخل العبد في صلاته نصب الله وجهه إلى وجهه ما لم يلتفت. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: اختلاف يختلسه الشيطان من العبد. عبادة فيها توجه إلى الله، لا التفات، لا كلام، لا طعام، لا شراب. ليس هذا لا في حج ولا في زكاة ولا في غيرها من العبادات. شأنها عند الله عظيم، شأنها عند الله عظيم. الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر بها أبناءنا وهم أبناء 7، وأن يضربوا عليها وهم أبناء 10. 7 سنوات وعشر سنوات الطفل غير مكلف، الطفل غير مكلف، ولكنه يؤمر كما جاء في هذا الحديث بالصلاة 7 سنوات. فإذا وصل 10 سنوات ولا يصلي يضرب. 3 سنوات من 7 إلى 10 سنوات تدعوه إلى الصلاة، يأمر أهله بالصلاة 3 سنوات، يعني نحو من 1050 يوما تقريبا، 5 مرات خلال 1050 يوم يسأل الولد عن الصلاة. صليت الصبح، صليت الظهر، صليت العصر، صليت المغرب، صليت العشاء، تاني يوم صليت الصبح، صليت الظهر. 3 سنوات انت مأمور بذلك مع كل ولد من اولادك. ليس هذا في شأن الا الصلاة، ومن لم يفعل ذلك فهو ممن ضيع الصلاة. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. 3 سنوات 5500 صلاة تقريبا، يعني 5500 امر من كل والد او من كل ولي امر يوجهها الى كل ولد والى كل من تحت ولايته من زوجة وولد وسواه. امر فرطت فيه الام، فخرجت امة لا تصلي. كل واحد من الامة مطلوب منه هذا الامر. ولهذا احد العلماء ان تارك الصلاة اذا بلغ قتل اذا كان لا يصلي. قال الشافعي رحمه الله اذا كان قال في 12 يضرب، لم يبلغ بعد ويضرب، قال ولا شيء بعد الضرب الا القتل. وكلمة اهل العلم متفقة على قتل تارك الصلاة، الا ان الخلاف بينهم يقتل بعد يوم ولا 2 ولا 3 بعد صلاة ولا 3 صلوات ولا 5 صلوات، يحدث على قول بعض اهل العلم ويؤمر بالصلاة فان صلى والا قتل قولا واحدا. وبقى يتكلم هو قتل لانه كافر، فكان هذا هو الحد الذي يقام على المرتد، وليس هذا حد المرتد، ده وقع في امر كبير ودية الحد هذا الامر اقام الصلاة. حد للصلاة ام حد حد المرتد؟ حد تارك الصلاة، حد بحد تارك الصلاة، ولا هذا حد الكفر وحد الارتداد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ان الرجل يترك الصلاة فلا ندري ان كان مسلما ام كافرا، اختلف يعني. وان اجمعوا على قتله واتفقوا على قتله ولكنهم بدأوا يتكلمون كافر او غير كافر. ولكن السؤال هل تبقى على امر وعلى عمل لا تدري ان كنت لازلت على الاسلام ام لا؟ لو اختلفنا باستحباب وكراهه ان الخلاف في كفر وعدم كفر الامر خطير يا صاحبي. ولهذا لم يتكلم احد كما تكلم او كما تكلم في الصلاة وكفر تاريخ، لم يختلفوا في شيء كما اختلفوا في كفر تارك الصلاة. العظيم عباد الله، الصلاة هي الملجأ والملاذ، كل من اصابه شيء فليلجأ الى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر، اذا اشتد عليه امر فزع الى الصلاة. والله يأمرنا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. من اليوم عند الملمات والشدائد يقوم يصلي بالليل والنهار. عباد الله، الصلاة سماها الله عز وجل ايمانا، فقال وما كان الله ليضيع ايمانكم. اتفقت كلمة المفسرين على ان ايمانكم هنا معناها صلاتكم، ويشهد لذلك سبب نزول الآية كانوا يصلون جهة بيت المقدس، ثم نزل الأمر بتحويل الصلاة إلى الكعبة، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخواننا الذين ماتوا على ذلك، ماتوا هم يصلون إلى بيت المقدس، صلاتهم يا رسول الله صلاتهم صحيحة؟ قال: فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. الإيمان تسمى إيمانا؟ نعم يا عباد الله، عمود الدين الذي لا يقوم الدين إلا بالصلاة. ولهذا تفريطك في الصلاة تفريط وإغلاق لأبواب الخير، حتى جاء في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله. اللي فاته صلاة العصر كأنه خسر أهله وماله. الأمر أعظم من أن تخسر أهلك ومالك. أرأيت لو جاءك الخبر أن زوجك وولدك وأراضيك وعماراتك وسياراتك وممتلكاتك قد ذهبت كلها، فوات العصر أعظم من ذلك. إن كنا يا أخواني في أمة لا تقيم الصلاة ولا يحد فيها تارك الصلاة، فلا يغرنكم الشيطان ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه علامة سوء، أن العذاب سيكون أشد، فإن الحدود في الدنيا كفارات، فإذا رفعت الحدود فيغتر العباد. لا يغرنك الذين بين يديك من المخلوقين ممن لا يصلون أو يفرطون في الصلاة، فإن الأمر جد خطير. من فاته العصر وزر أهله وماله. قال: ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. ولم نسمع وعيدا يحبط الأعمال كهذا إلا الكفر. الحديث الأول: من فاتته صلاة العصر فكأن موت أهله وماله. الحديث الثاني: من ترك، الأول فاتته لكن الثاني ترك. قال: من ترك العصر فقد حبط عمله. أين أعمال الأمة؟ ضاعت مع ضياء الصلاة، ضاعت مع ضياء الصلاة. عباد الله، الصلاة الصلاة الصلاة سبب لأن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تذكرون حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينتظر حتى يصب عليه وضوءا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجده، فقال: يا ربيعة سل، اطلب مني سل. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عمله وانتظاره له بالوضوء ليصب عليه، قال له سلي. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. تريد أن تكون رفيقي في الجنة؟ أنا سأدعو لك، لكن أعني على تحقيق هذا الدعاء بأن تكثر السجود، تكثر الصلاة. فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالصلاة الصلاة لترافق محمدا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إنها الصلة التي بيننا وبين السماء، بيننا وبين الملك سبحانه. فإن العبد إذا دخل في الصلاة فقال: الحمد لله رب العالمين، فإن الله يقول: حمدني عبد. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: الله أثنى علي عبد. فإذا قال مالك يوم الدين قال: الله مجدني عبد. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: الله هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل. قسم الصلاة للصيد. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: أعطوا عبدي ما سأل. هداية إلى الصراط المستقيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أتدرون آخر ما غرغر به لسانه صلى الله عليه وسلم وهو يموت وهو ينادي على الأمة إن أرادت قياما بهذه الأمة؟ يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة حتى ذهب بها صوت. وصية الحديث لمن صدق في حب وأراد مرافقته، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. إن أمتنا يا إخواني في انحدار وتدني واضح، حتى تكالبت عليها الأمم وصار كل من هب ودب يتناوشها وينالها بالسوء والمكروه. كنا سادة فصرنا أذلة، كانت أمتنا فوق كل الأمم فصار كل الأمم تنال منها. ليس لعلم في ديننا إنه دين الله، ولكننا لم نقم هذا الدين. إن أردنا هذا العز والجاه والمنزلة والكتاب الأمم ونظرها إلينا وتشرعب أعناقه إلى أن يصلوا إلى ما وصل إليه المسلمون كما وصلوا بقط، فالصلاة الصلاة أبدا، بل إقام الصلاة إقام الصلاة. فكما قلنا فرق بين أن تصلي وأن تقيم الصلاة. ولهذا أسألك، هل تقيم الصلاة؟ هل يقيم ولدك الصلاة؟ هل تقيم زوجتك الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يتتبع كيفية صلاة أصحابه، هل يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها أم لا؟ فبالنظر في شروط صحتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما الحديث في الصحيحين، يمر على قبرين فيقول إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، ثوبه فيه قطرات بول فيه نجاسة، وبالتالي إذا صلى فقد فقدت الصلاة شرطا من شروط صحته. أتظنونه يعذب لوجود قطرات بول في ثوبه؟ لو مشى العبد بثوب فيه نجاسة يكون العبد آثما؟ أبدا أبدا. فلو في قطن ثوب نجاسة أو في أي جزء من ثوب نجاسة أو في بدني ومشيت فلا إثم عليك، ولكن الإثم يحصل إذا دخلت في الصلاة، لأن هذا التطهر شرط في صحة الصلاة. ولكن العبد قد يوثق بالنجاسة وتبقى على بدنه لا يعذب الناس، فإذا نزعها وقت الصلاة فلا إثم عليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الأمة بهذا الحديث إلى الاهتمام بأمر الطهارة، إذ أنها شرط في صحة الصلاة. ففي الحقيقة الحديث دعوة إلى إقامة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في غزوة، في غزوة، إلا أنهم علموا أن النصر وقيام دولته لا يكون إلا بالصلاة. الصحابة فقدوا الماء في هذه الغزوة، فضاق الوقت ضاق الوقت، وما وجدوا الماء إلا في آخر الوقت، فتعجل كل واحد منهم يتوضأ يتوضأ ليدرك الصلاة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ينادي بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ينادي ثلاث مرات. الأعقاب يعني مؤخر القدم. وجد أن أقواما لسرعتهم لحرصهم على الصلاة جزء من عقد القدم من مؤخر القدم لا يصيبه الماء، يقول لهم ويل للأعقاب من النار. الذي فعله صلى الله عليه وسلم انه يتابع مسألة إقام الصلاة، مش مطلوب صلاة، مطلوب إقام الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مسجد، يقوم الرجل يصلي ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليكم يا رسول الله، يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. ألم أقل لكم كم المصلي لا يصلي؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع فصل فإنك لم تصلي، مع أن الرجل صلى فرجع فصلى، ثم أتى وسلم على رسول الله قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. فجاء الثالثة بعد أن صلى وقال السلام عليك يا رسول الله، قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش حريص على أن يصلي، حريص على أنه يقيم الصلاة، فقد صلى الرجل ثلاث مرات. ولكن ما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يصلي. ما الذي فقده هذا الرجل؟ الطمأنينة والخشوع. تطمئن قائما، تطمئن راكعا، تطمئن ساجدا، تطمئن جالسا. علموا كل ركن على ان يكون بخشوع وطمئنين. وما اكثر الذين ينكرون الصلاه، ما اكثر الذين يخطفون الصلاه، لا صلاه لهم، لن يصلي. وهذا مصداق ما قلت لكم في اول كلمتي، الامه لا تصلي او اكثر الامه لا تصلي. صلاة تعني إقامتها بشروطها من طهارة وستر للعورة واستقبال للقبلة. إقامة الصلاة تعني أن نأتي بكتاب نقرأ فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة حتى نعرف كيف نصلي. الصلاة تعني أن الأمة تنظر في ثياب ولدها الداخلية، فإن أرادت فإن رأت دولا أو غائطا نبهت ولي الأمر أباه وعلمت ولدها الصلاة فيعذب. وأنت ترى أن هذا الأمر صغير، ولي الأمر ينظر في صلاة ولده في قيامه وركوعه وسجوده، ليس فقط إن سأله صليت فقال صليت، بل ينظر فينظر إلى هذه الصلاة، هل هو صلى ولم يصلي كما قال النبي أم صلى وصلى. مسألة تحتاج إلى وقت. إذا كنت صاحب عمل، صاحب محل، بيدك إنك تولي وظائف، اشترط على عمالك وموظفيك الصلاة شرط، فإن صلى وإلا فلا يعمل عندك. انقلبت الآية، صار الناس يطردون من أعمالهم إذا واظبوا على الصلاة. تأثير الفتاوى وما أكثره، أعمل في مصنع كذا، في مؤسسة كذا، إذا خرجت إلى الصلاة عنف بصاحب العمل وتوعال بالضرب. قال المعروف منكرا والمنكر معروفا والمنكر معروفا. ينبغي أن يكون شرطا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فإذا مكن الله لك فكنت أستاذا في فصل أو مسؤولا عن مجموعة في درس أو مديرا لمدرسة أو رئيسا لمصلحة أو وزيرا أو محافظا أو عميدا لكلية أو رئيسا لقسم، مكن لك على قدر ما مكن لك هذه الولاية الصغرى التي مكنك الله منها، فإنك مأمور أمر إيجاب تأثم إن لم تفعل إلا تجعل الناس يصلون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، فكل من صار له تمكين بأي لون من الوجوه فهو مأمور بأن يقيم الصلاة. ولا يزال الأئمة والأمراء والملوك، ملوك الإسلام، الملوك الحقيقيين الذين أقاموا الصلاة، لا يزالون هم القائمون على الصلاة، هم القائمون على الصلاة، هم الذين يصلون بالناس، هم الذين يخرجون الناس إلى الصلاة. فلما كثرت الأمة احتاجوا إلى عمل هيئات، فجعلوا هيئة تأمر الناس بالصلاة، يغلقون المحلات، يغلقون التكاتين، يمرون على الناس لا تكون المقاهي والمنتزهات والمحلات وكأن لا صلاة وكأنها أمة غير أمة الإسلام. هذه مسؤولية يسأل عنها أولياء الأمور يوم القيامة، كل في مقامه وكل ذنبه على قدر منزلته وعلى قدر من ولي عليهم وكانوا تحته. أتذكرون يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة الصلاة؟ اجتمع الناس بعد موته من يختارون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة للمسلمين. أتدرون ما الكلمة التي حسمت النزاع وجعل الاختيار على أبي بكر الصديق؟ قول من قال منهم رضي الله عنهم أجمعين أيرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاه لدنيانا؟ رسول قبل موته قال مر أبا بكر فليصلي بالناس، مر أبا بكر فليصلي بالناس، مر أبا بكر فليصلي بالناس. يرضاه رسول لديننا، سبب الصلاة هي الدين، يرضاه لديننا لصلاتنا ولا نرضاه لدنيانا. فاتفقت كلمتهم أن يكون أبو بكر خليفة المسلمين، خليفة رسول الله. الصلاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يبعث إلى ولاته بعد أن اتسعت الفتوحات يقول لهم وإن أهم أموركم عندي الصلاة، وإن أهم أموركم عندي الصلاة. بيخاطب الوزراء، بيخاطب الرؤساء، بيخاطب المحافظين، بيخاطب رؤساء الجامعات، بيخاطب كبار الدولة. بعث أمير المؤمنين حاكم المسلمين يخاطب ولاه، انظروا بما يخاطبوا. إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها فقد حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. تبعت لي أنشأنا، تبعت لي عملنا جسور، عملنا طرق، أدام ضيعت الصلاة بلا أكيد إنك ضيعت ما سواها. فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يقول لولاته صريحة لن أقبل منكم أي إصلاح ولا إنشاء حتى تصلحوا للناس صلاتهم. الناس يخرجون إلى الصلاة ينادى بها كما أمر، تمتلئ المساجد بها، يخرج الناس من بيوتهم. إذا أقمتم ذلك فقد أقمتم الدين وحفظتموه. لا تزال رسالته رضي الله عنه يقول فيها ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. يهدد مولاه تمش مسلمين عندي، ولا حظ لكم في الإسلام عندي إن ضيعتم الصلاة. فمن استهان بها وبقدرها، هذا كلامه رضي الله عنه، فقد استهان بالإسلام، ومن أقامها فقد أقام الإسلام. فقدرك في الإسلام بقدر الصلاة عندك. عايز تعرف انت واخد كام في المية إسلام؟ شوف انت واخد في الصلاة كام في المية. مقياس حقيقي يعلنه الملهم رضي الله عنه امير المؤمنين عمر الذي وافق قوله السماء لاكثر من موت. الصلاه حيث ينادى بهن في بيوت اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. فاولئك الذين يتخلفون ليسوا بالرجال الذين ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ولم يقل الصلاة. أنبه للمرة المئة وأقام الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه الشوارع التي امتلأت بالمنكرات وامتلأت بالفواحش إنما هي الثمرة الخبيثة لعدم إقامة الصلاة. وقد يتشدق متشدق ويقول ما أكثر المصلين الذين لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، اقول لك كذبت وصدق الله. ان الله قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فان وجدتها لا تنهاك فاعلم انك ما اقمت الصلاة. الصلاة التي امر الله بها على النحو الذي امر الله به تنهى عن الفحشاء والمنكر. انما تنظر الى صلاتك المشوبة بلا خشوع ولا اتقان لاركان ثم تقول لم تنهني عن الفحشاء والمنكر وتكذب قول الله فبئس القول قولك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قوله الحق. ولا اصدق من الله حديثا ولا اصدق من الله قيلا وانت الكاذب اذ انك لم تقم الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قلت لكم يا عباد الله ولنفسي قبلكم لا بد ان نراجع صلاتنا. اذا وجدت نفسك مقيما على المنكرات والمخالفات وانت المصلي فاعلم انها ليست الصلاه المطلوبه. ادرك نفسك قبل ان تقف بين يدي ربك ويظهر لك من ربك ما لم يكن في الحسبان. تظن نفسك المصلي فتخرج بلا صلاة وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لم تصلي كما قال لذلك الصحابي. عباد الله لا يغرنكم اننا في امة وفي دولة وفي حال وفي وضع وفي زمان لا يبالي الناس فيه بالصلاة. الميزان عند الله واحد، هو الميزان الذي سيوزن به ابو بكر ستوزن به انت. صلاة ابي بكر ستوضع في الميزان وصلاتك ستوضع في الميزان. راجع نفسك، فالرب واحد والحساب واحد ويوم القيامة الكل فيه سواء، يوزن الناس بميزان واحد. لا تقارن صلاتك بصلاة من لا يصلي، قال صلاتك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم كيف كان يصلي الذي يقوم حتى تلم قدماه، يقوم فيسمع أزيز لصدره، ويقوم عمر حتى يجد في خديه خطين من كثرة الدموع. هذه الصلاة التي أقاموا بها دولته، هذه الصلاة التي كانوا في الحرب وهم في الجبهة يناديهم ربهم سبحانه وتعالى ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أتدرون كنت فيهم أين؟ هناك في الحرب، في الحرب وهم تجاه العدو وينتظرون اللقاء والملحمة. يقول الله عز وجل إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يأمر أن يقسم الجيش للصين ويصلي به جماعة. إنه الاجتماع على الصلاة الذي لا يترك ولا في وقت الحرب، فالاسم عظيم لمن تركه في السلم. إذا كان في هذا الحال لا يترك فكيف بحال السلم؟ عباد الله الصلاة نعمة، الصلاة نعمة. إخواني الملوك أغلقوا أبوابهم، بتعصي بمصلحة محدش بيفتح لك بابه، تعصي وصفة وميت رشوة. وملك الملوك فتح باب هناك في كل حين، إنها نعمة. وما أكثر حاجاتنا وما أكثر مراداتنا وما أكثر ذنوبنا، احنا محتاجين إلى الله، محتاجين نفتح الباب بطهارة صحيحة ثم نتوجه بصلاة صحيحة إلى الله سبحانه. وقد وعد فقال ربكم ادعوني استجب لكم وأمر واستعينوا في الصبر والصلاة. صار حتى طلبة العلم والصبوة الذي ينتظر أن تكون مقيمة للصلاة مضيعة للصلاة بدعم الانشغال بطلب أو بغيره. أين القوة بالليل؟ يسألني ولدي منذ أسبوع بعد أن سمع سورة الذاريات وقف عند قول الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يستغفرون. سؤال، من طفل صفت فطرته وخلت من شوائب العصر وشوائب الدنيا، قل يا ابني أنا بنام كتير، أنا مش قليلا من الليل ما أهجع، فقال لي ما يهجعون؟ قلت لهم ينامون قليلا من الليل لا ينامون ومن أسحارهم يستغفرون. أنا مش هدخل الجنة؟ سؤال البراء، سؤال الصدق الذي أراد أن يفهم كلام الله. لما وصف الله أهل الجنة وما لهم قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يستغفرون. هل لن ينحو من لله صلاة ودعاء؟ ثم إذا جاء السحر نستغفر الله. يقول بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قاموا بالسحر يستغفرون كأنهم كانوا بالليل يذنبون. نحن الحقيقون أن نستغفر عند الأسحار لأن ليلنا لهو وعبث ومعاصي الله عز وجل. عباد الله، تلك المقامات العلى من الجنة لا ينالها إلا قوامين الليل، فهذه علامة الصالحين في كل زمان ومكان. فتزعم انك طالب علم ومقبل على الله ولا حظ لك من الليل وقيامك، شتان شتان بين حالك وحال الاولين. عباد الله، الصلاة فرض الله خمس صلوات اذكر لمن نسي، والفجر احد هذه الخمس، والعصر احد هذه الخمس، واثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. فرجع نفسك حتى لا تلقى ربك على شعبة من شعب النساء. يقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، أي عن الصلاة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق، ليس منافق المستور بل المنافق الواضح، هو الذي كان يتخلف عن الصلاة. يأتي الأعمى إلى رسول الله يستأذنه، يا رسول الله ليس لي قائد، يا رسول الله في الطريق شجر وهوام ودواب وليس لي قائد. فيأتيه الملك جبريل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذا فلبي. عباد الله، نريد أن نراجع الصلاة، أي نراجع عمود الدين الذي انكسر أو فيه شروق وصدوع كثيرة، أوقات حيث ينادى بهن في المساجد خشوعها أركانها. نريد أن نتدارس مع أولادنا وزوجاتنا كتابا فيه كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصلاة الأولين، حتى يكون لصلاتك ميزان ويكون للأمة عند الله عز وجل ميزان. إنها الفراغ ثم النوافل ثم قيام الليل ثم دونك الباب مفتوح أن تكثر من النوافل ما شئت، إنه باب الخير الأعظم الصلاة. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعائنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واقم امتنا على الصلاه، واقم ولاتنا على الصلاه. اللهم اقمنا وبنينا وبناتنا وازواجنا وابائنا وامهاتنا على ما يرضيك من الصلاه. اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.